وقال الشيخ الفوزان حفظه الله الذي كان يتبجح إمام أهل الرأي المنصوري يتبجح بلقائه معه في العمرة يقول وقفت مع الفوزان شيخ صالح الفوزان وقال لي وقلت له أنت تتبجح بزيارته ولقائه فلماذا لم تعتقد عقيدته وتتمنهج بمنهجه حسبنا الله. قال رحمه الله كما في شرح الطحاوية له قال الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. قال الشيخ الفوزان هذه مسألة عظيمة فمن أصولها للسنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على ولاة أمر المسلمين.